Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimu salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa'akhbirni 'anil sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma talaqa falabithtu maliyan. Thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Wa qala rahimahullah ta'ala fi akhir kitab at-tafsir al-matbu'i bi raqm 57 min sahihi fi babi qawlihi ta'ala hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim wa fi hadith fil hadith qabla al-akhir bi raqm 47 ba'da 700 hadathana amru ibn zurarah qala hadathana husaym an abi hashim an abi mijlas an qais ibn ابن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا في بدر يوم بدر برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة شيبة وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وقال رحمه الله تعالى في الحديث الأخير برقم 48 و700 و7000 حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد ابن المثنى وقال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم رضي الله تعالى عنه يقسم لنزلت هذان خصمان إنها بمثل حديث هشيم عن الحديث السابق. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بن ماجه بالهاء ويقال بالتاء المربوطة وهو لقب والده رحمه الله تعالى وكيل اسم أمه المولود سنة 720 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 73 بأسانيدنا إليه من طريق سنبلية وغيرها وفي المقدمة من سننه وفي أول باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أول حديث منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا وقال في آخر كتاب الزهد وهو آخر سننه وفي آخر باب صفة الجنة برقم 39 وفي آخر حديث من المطبوع برقم 85 و400 و4000 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سينان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون وقال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة 220 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 75 بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في أول كتاب الطهارة وفي أول باب التخلي عند قضاء الحاجة وفي أول حديث منه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد وقال في آخر كتاب الأدب وفي آخر باب في الرجل يسب الدهر وفي آخر حديث من المطبوع برقم 90 و504 آلاف قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وقال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن الثورة ابن موسى الترمذي المولود سنة 90 والمتوفى رحمه الله سنة 79 بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في أول كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أول باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وفي أول حديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد حيث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال حاء وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة صدقة من غلول وقال هناد في حديثه إلا بطهور وفي المطبوع قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب أن أبي المليح أن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي وقال في آخر كتاب المناكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر باب في فضل الشام واليمن وفي آخر حديث منه برقم 91 803 آلاف قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي ألقمة الفروي المدني الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم أبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهذا أصح عندنا من الحديث الأول وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة رضي الله عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد وقال في آخر كتاب العلل برقم 46 وفي آخر حديث فيه من المطبوع برقم 15 و404 آلاف قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد ابن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة ابن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. قال اعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال الإمام أبو محمد الحارث بن أبي أسامة التميمي المولود سنة 86 و200 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 82 و200 بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في أول مسند أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى من هاجر ما نهى الله تعالى عنه. وقال في أول مسنده المطبوع في كتاب الإيمان وفي أول باب في من شهد أن لا إله إلا الله وفيما يحرم دم العبد وفيما يحرم دم العبد وما له. وفي أول حديث منه قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا السعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا إلا حرم على النار لا إله إلا الله. وقال في آخر حديث من المطبوع برقم 36 و100 و1000 قال حدثنا أبو النضر قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي سالم عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا رد إليك ربك في الشفاعة فقال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من تسألني عنها لما رأيت من حرصك على العلم والذي نفسي بيده لما يهمني من انكصافهم. دعوه أيها الإخوة الذي يلقن ضعيف والملقن ضعيف عند أهل الحديث دعوه لا تضعفوا أنفسكم بالتلقين. والذي نفسي بيده لما يهمني من انكصافها من انكصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي المولود سنة 13 و200 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 90 و200 في كتاب الزوائد على مسند أبيه. والذي جمعه الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ابن سليمان الحيثمي المصري والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 87 وسماه غاية المقصد في زوائد المسند وفي نحو 10,000 حديث بأسانيدنا إليه من عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه يحدث هكذا في الكتاب لو كان في الكتاب رضي الله تعالى عنه وضعتها ولو لم يكن لوضعته رضي الله تعالى عنه ولكن في الكتاب رحمة الله عليه في غاية المقصد رحمة الله عليه. نعم يحدث أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان رضي الله عنه وكنت منهم فبين أنا جالس في ظل أطم من الأطام مر علي مر علي عمر رحمة الله عليه فسلم علي فلم أشعر أنه مر ولا سلم فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل على أبي بكر رحمة الله رحمه الله فقال له ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رحمة الله عليه حتى سلم علي جميعا ثم قال أبو بكر رضي الله عنه جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام فما الذي حملك على ذلك قال فقلت ما فعلت فقال عمر بلى والله لقد فعلت ولكنها أبيتكم يا بني أمية قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر رضي الله عنه صدق عثمان وقد شغله عن ذلك أمر وقد شغلك عن ذلك أمر فقلت أجل قال ما هو فقال عثمان رحمه الله توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن أسأله عن نجاة هذا الأمر فقال أبو بكر رضي الله عنه قد سألته عن ذلك قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق لها قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة وقال في آخر حديث من الزوائد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس وقال الإمام أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ابن مسلم ابن باقر ابن كش الكشي وكيل الكجي المولود سنة 200 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 92 بأسانيدنا إليه من طريق السنبولية في أول ثلاثيات من سننه في باب فضل الصدقة وهي غير مطبوعة فيما أعلم حتى الساعة قال حدثنا عمرو بن محمد العثماني قال حدثنا عبد الله بن نافع الأنصاري أنه أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فله بها صدقة وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق الأزدي البزار المولود سنة 125 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 92 بأسانيدنا إليه من طريق السنبولية وغيرها قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال لما تأيمت حفصة من خنيس ابن خذافة السهمي ابن حذافة السهمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد بدرا فتوفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فأردت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال إني لا أريد أتزوج في يوم هذا فلقيت أبا بكر فقلت له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لعلك وجدت علي حين أردت علي حفصة فلم أرج إليك شيئا. فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تركها قبلتها أو نكحتها. وقال في أول حديث له في مسند المطبوع في مسنده المطبوع في مسند خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن أبان القرشي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استشهد أنه استنشد طلحة والزبير وعليا والعباس رحمة الله عليهم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قالوا نعم. وقال في آخر حديث في مسنده المطبوع برقم 49 بعد 10,000 بترقيم قال حدثنا محمد بن المثنى وعمر بن علي قال وعمر بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن ناسا يقولون إن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة فربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل وأنا بينه وبين القبلة فيكون لي الحاجة فأنسلوا من قبل رجلي السرير كراهية أن أستقبله. وقال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني النسائي المولود سنة 25 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 300 في أول كتاب المجتبى بأسانيدنا إليه من طريق السنبولية وغيرها في أول كتاب الطهارة وفي أول باب تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي أول حديث منه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال في آخر كتاب المجتبى في كتاب الأشربة في باب ذكر الأشربة المباحة برقم 58 وفي آخر أثر من المطبوع برقم 76 قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حرير قال أنبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. تعبت؟ خلي غيرك يقرأ. خلاص طيب أعطيه أو أنت تفضل مكان ويدك يجز مكانك إن أمكن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. بارك الله فيك. قال المؤلف حفظه الله وقال الإمام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي المولود سنة عشر ومائتين والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 37 بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو برقم 19 من المطبوع. قال حدثنا الحسن ابن شبيب قال حدثنا هشيم قال حدثنا كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو له نجاة. وقال في أول مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من مسنده المطبوع وفي أول حديث منه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا قيس بن الربيع حدثنا قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء ابن الحكم الفزاري عن علي قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيري لم أصدقه إلا أن يحلف فإذا حلف صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. وقال في آخر حديث من مسنده المطبوع برقم 55 و507 آلاف قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمر بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه وأضمن له الجنة. وقال بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في أول حديث من معجمه قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن ابن عمي ابن جدعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان؟ قالت قلت كان ينحر الكوماء ويكرم الجار ويقري الضيف ويصدق الحديث ويوفي بالذمة ويصل الرحم ويفك العاني ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة. قال هل قال يوما واحدا اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم؟ قالت لا وما كان يدري ما جهنم. قال فلا إذن. وقال في آخر حديث من معجمه المطبوع برقم 29 و300 وأخبرنا الشيخ القاضي مجد القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى قال وأخبرنا الشيخ أبو الحسن قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين قال وحدثنا القاضي أبو بكر قال قرأت على أبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج النيسابوري بنيسابور في شهر ربيع الأول 336. قلت له حدثكم يعقوب بن ماهان وعبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا إلا الجنة. هذا حديث يعقوب. وقال عبد الله بن مطيع عن ابن عباس قال يقول الله عز وجل إذا أخذت كريمتي عبدي. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المولود 24 و200 والمتوفى رحمه الله 10 و300 بأسانيدنا إليه بالإجازات لجميعه في أول أثر من تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن. حدثكم به محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا حكام ابن سل قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى يؤتكم كفلين من رحمته قال الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة. وقال في آخر أثر منه برقم 42 و738 ألف ترقيم آلي لطبعه دار هجر لطبعة دار هجر سنة 22 و400 بعد ألف وبرقم 97 و338 ألف بترقيم نسختي يدوية والموافق آليا لترقيم طبعه دار الكتب العلمية لسنة 18 400 بعد ألف. حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله الوسواس قال هو الشيطان يأمره فإذا أطيع خنس. وقال في أوائل تاريخه المسمى تاريخ الأمم وفي نسخ الرسل والملوك بأسانيدنا إليه بالإجازات لجميعه حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يحيى بن يعقوب عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة فقد مضى 6000 سنة ومئتا فقد مضى 6000 سنة ومئتا سنة ولا يأتين عليها 100 سنين ليس عليها موحد. وقال في أواخر الآثار المسندة من تاريخ المذكور إلى أواخر القرن الأول والمئة الأولى من تاريخ الإسلام قال علي عن محمد الباهلي وأبي نهيك بن زياد وغيرهما كمل وأبي نهيك بن زياد وغيرهما إن عمر بن عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن ابن نعيم على حرب خراسان وسجستان مع عبد الله بن صخر القرشي فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات عمر ابن عبد العزيز وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن المهلب. ووجه مسلمة سعيد ابن عبد العزيز من الحارث بن الحكم فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف وليها في شهر رمضان من 100 وعزل 200 بعدما قتل يزيد بن المهلب. قال علي كانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان 16 شهرا. وقال في أول حديث من تهذيب الآثار الموجود والمتبوع لأن كل الدلائل تشير إلى أن أوله لا زال مفقودا في مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حدثني القاسم قال حدثني القاسم بن بشر بن معروف قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن عمر أنه قال يا رسول الله لقد سمعت فلانا وفلانا يذكران خيرا يزعمان أنك أعطيتهما دينارين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فلانا ما هو كذلك أو ما يقول ذاك لقد أعطيته من 10 إلى 100 فما يقول ذاك وإن أحدهم يخرج بمسألته من عندي متأبطها يعني نارا. فقال عمر يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل. وقال في آخر أثر من كتابه المذكور سابقا برقم 48200 بعد 1000 حدثني يونس قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال قال مالك رحمه الله تعالى وسئل أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرا فقال إنما يقال هذا في جلود الأنعام فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ وهو مما لا زكاة فيه ولا يؤكل لحمه. وقال في أول أثر من رسالة صريح السنة بتحقيق وترقيم قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. وقال في آخر حديث منه برقم 15 قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل تحويل قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة المولود سنة 23 و200 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 11 و300 بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها. قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وقال في أول باب وفي أول حديث من صحيح المطبوع: باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام. قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى ابن يعمر قال: قلت يعني لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إن أقواما يزعمون أن ليس قدر، قال: هل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا. قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه صحناء سفر وليس من أهل البلد، يتخطى حتى ورد، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة. وقال في آخر حديث في صحيح المطبوع برقم 79 و3000 قال: حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن أبي الزناد عن علقمة وهو ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداء فقال: من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل. وقال الإمام الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني المتوفى رحمه الله تعالى سنة 16 و300 بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في أول حديث من مستخرجه على صحيح مسلم قال: حدثنا علي بن حرب قال حدثنا علي بن حرب وزكريا بن يحيى بن أسد وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة ابن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فأنا لكم ناصح. وقال في أول حديث من مستخرجه المطبوع قال: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي والفضل ابن عبد الجبار المرمزي قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي تحويل وحدثنا سليمان ابن سيف الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم تحويل وحدثنا جعفر ابن محمد الصائغ قال: حدثنا عفان تحويل وحدثنا محمد بن حيويه قال: حدثنا أبو سلامة قال: حدثنا سليمان ابن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، وكانوا أجرى على ذاك منا. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب فيها هذه الجبال وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال الله أرسلك؟ الله أرسلك. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وزعم رسولك قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال ثم ولى الرجل ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزداد عليهن شيئا ولا أنتقص منهن شيئا. ثم ولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. معنى حديثهم واحد، كلهم قالوا قد نهينا في القرآن. وقال في آخر حديث من مستخرجه المطبوع برقم 41 و7000 قال حدثني أبو شيبة ابن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بكر ابن عيسى عن أبي عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان خضابنا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم الورص والزعفران. حسبك، انتهى الوقت كما جاءتني وتجاوزنا الوقت بدقائق، سامحونا. الآن باقي علينا يا إخوان الكرام تقريبا 30 صفحة من الكتاب، تحتاج إلى ساعة، تحتاج إلى ساعة، فما أدري بعد الجمعة ولا قبل صلاة العصر، لأنه بعد الجمعة ترتاحوا وتتغدوا، نحتاج ساعة فقط قبل صلاة العصر. لا، تحتاج للغداء والراحة، ثم قبل صلاة العصر حددوا قبل أن نقوم. لمن؟ لي ساعة؟ ممتاز، بالساعة التي بقيت لي إن شاء الله تعالى. بعد العصر الساعة الرابعة والنصف للخامسة والنصف. طيب خلاص، على بركة الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحبة.